السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا درس جديد في كتاب مناظرة القائلين بخلق القرآن، وفي كتاب ابن القدامى تحديدا المناظرة في القرآن. وصلنا إلى شبهة جديدة تتعلق بإثبات الصوت لله تبارك وتعالى. قال ابن قدامى رحمة الله عليه: وقالوا أيضا، يعني الأشعرية، قد قلتم إن الله يتكلم بصوت ولم يأتي كتاب ولا سنة. الجواب: قال ابن قدامى: قلنا بل قد ورد به الكتاب والسنة وإجماع أهل الحق. أما الكتاب فقول الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وقوله تعالى: منهم من كلم الله، الله هنا فاعل، منهم من كلم الله، وقوله سبحانه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، الآية، وقوله تعالى: وإذ نادى ربك موسى. ولا خلاف بيننا أن موسى سمع كلام الله من الله بغير واسطة، لا خلاف بيننا وبين الأشعرية في هذا، لأنهم يقولون إن موسى سمع الكلام النفسي وهم ينكرون صوت الله مع ذلك. أما المعتزلة والماتريدية فلا يوافقون هذا، ويرون قول الأشعرية متناقض ويثبتون الواسطة. فإذا الأشعرية يقولون موسى سمع كلام الله القديم، مع أن كلام الله ليس بصوت، هكذا. فيقول ابن قدامى: ولا خلاف بيننا أن موسى عليه الصلاة والسلام سمع كلام الله من الله بغير واسطة ولا يسمع إلا الصوت. الآن يعلق ابن قدامى يقول: ولا يسمع إلا الصوت، فإن الصوت هو ما يتأتى سماعه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يجمع الخلائق فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. أنا الملك، أنا الديان. طبعا وهذا عندهم عليه اعتراضات أجبت عليها في تحقيقي لفضل علم السلف في الصفحة 43، فقال: كذبوا، إنما يريدون على التعطيل. ثم قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي قال: حدثنا سليمان بن مهران الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء. قال أبو نصر السجزي رحمه الله: وهذا الخبر ليس في روايته إلا إمام مقبول، وقد روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الخبر يرويه الأئمة بعضهم عن بعض. قال ابن قدامى: وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام لما ناداه ربه يا موسى أجاب سريعا استئناسا بالصوت، فقال: لبيك، أسمع صوتك ولا أرى مكانك، فأين أنت؟ قال: أنا فوقك وأمامك ووراءك وعن يمينك وعن شمالك. فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله عز وجل، فقال: فكذلك أنت يا رب، أفكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال: بل كلامي. هذا رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق. وهناك أثر أصح، يعني لو أنه ذكرها لكان أولى، لأن هذا فيه فوقك وأمامك وكذا، لكن على العموم. قال: وفي أثر آخر أن موسى عليه السلام لما ناجاه ربه ثم سمع كلام الآدميين مقتهم لما وقر في مسامعه من كلام الله تعالى. قال: ومثله في الآثار كثير تناولته الأمة ولم ينكره إلا مبتدع لا يلتفت إليه. هذا اللي يقول لك إن الأشاعرة ليسوا مبتدع، يأتي إلى أئمة الأشاعرة ويزعم أنهم ليسوا مبتدعة، الله المستعان. الآن شبهة جديدة يزعمون أن الصوت يحتاج إلى أدوات. يقولون: إذا أثبتتم أن الله له صوت، إذن لابد من أن تثبتوا له حنجرة ورئتين وحبال صوتية ولسان ما شابه ذلك. فقال ابن قدامة: فإن قالوا فالصوت لا يكون إلا من هواء بين جرمين. وانتبه إلى الفرق بين الجرم والجرم. الجرم هي المادة، ففعليا الصوت يقولونهم لا يصدر إلا يكون هناك جرمين يخرج من بينهما هواء. كلمة جرم يعني، فانتبه ما تقول جرمين، لأن الجرم هو الفعل الخبيث، فجرمين بكسر الجيم. فهذا قول الأشعرية: الصوت لابد من أن يكون هناك جرمين يخرج من بينهما هواء حتى يكون هناك صوت. فيجيبهم ابن قدامة يقول: قلنا هذا من الهذيان الذي أجبنا عن مثله في الحرف، وقلنا إن هذا قياس منهم لربنا تبارك وتعالى على خلقه، وتشبيه له بعباده، وحكم عليه بأنه لا تكون صفته إلا كصفات مخلوقاته، وهذا ضلال بعيد. ثم إنه يلزمهم مثل هذا في بقية الصفات على ما أسلفناه، على أن معتمدنا في صفات الله عز وجل إنما هو الاتباع. نصف الله تعالى بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتعدى ذلك ولا نتجاوزه ولا نتأوله ولا نفسره، ونعلم أن ما قال الله ورسوله حق وصدق، ولا نشك فيه ولا نرتاب، ونعلم أن لما قاله الله ورسوله معنى هو به عالم، فنؤمن به بالمعنى الذي أراده ونكل علمه إليه. طبعا هذا الكلام أنا قلت إنه ظاهره أن قائله لا يفهم المعنى وإنما يكله إلى الله سبحانه وتعالى، والصواب أن أهل السنة يثبتون المعنى ويفهمونه كما يفهمون سائر الكلام العربي. والعجب من الشيخ كيف أنه اشتد بالحق في مسألة الحرف والصوت، وكان فيها صلبا يصول ويجول على الجهمية والأشاعرة، ثم هنا يتوقف فيما لا فرق بين إثباته على حقيقته وإثبات الكلام على حقيقته، وقد سبق الكلام عن هذه المسألة في الكتابين السابقين وسيأتي لاحقا، فلن أحشر الأقوال هنا. على العموم هذا قول ابن قدامة رحمة الله عليه. قال: ونقول كما قال سلفنا الصالح وأئمتنا المقتدى بهم، آمنا بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله. هذه العبارة قلت لم أجد أحدا قاله، يعني هذا الكلام، من الأئمة، إلا أنه نسب للشافعي رحمه الله، ولم أجد من نسبه للشافعي رحمة الله عليه قبل يحيى ابن إبراهيم السلماسي في منازل الأئمة الأربعة صفحة 146، وهو متوفى عام 550، ولم أجد له إسنادا إلى الشافعي رحمه الله، ولا نسبه إليه المتقدمون، ولا من نقل عقيدته كالهروي، ولا من ترجم له كابن أبي حاتم والبيهقي. فهذه العبارة لا تثبت عن الإمام رحمة الله عليه. على العموم يقول ابن قدامة: نقول ما قال الله ورسوله ونسكت عما وراء ذلك، نتبع ولا نبتدع، بذلك أوصانا الله تعالى في كتابه، وأوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، وأوصانا به سلفنا رضي الله عنهم. فقال الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال تعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال عبد الله بن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما ما معناه: قف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، ولهم كانوا على كشفها أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى، وإنهم لهم السابقون، فلئن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه، ولئن قلتم حدث حدث بعدهم فما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم، ولقد وصفوا منه ما يكفي وتكلموا منه بما يشفي، فما دونهم مقصر ولا فوقهم محسر، يلعلها وما فوقهم محسر، لقد قصر دونهم أناس فجفوا، وطمح آخرون عنهم فغلوا، وإنهم من ذلك لعلى هدى مستقيم. هذا رواه أبو داود بنحوه، وقال الألباني صحيح. قال ابن قدامة: وقال الأوزاعي رحمه الله: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك بالقول. قال: ولم يزل السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم والأئمة بعدهم يعظمون هذا القرآن، ويعتقدون أنه كلام الله، ويتقربون إلى الله تعالى بقراءته، ويقولون إنه غير مخلوق، ومن قال إنه مخلوق فهو كافر. قال: ولما وقعت الفتنة وظهرت المعتزلة ودعوا إلى القول بخلق القرآن، ثبت أهل الحق الخلق حتى قتل بعضهم وحبس بعضهم وضرب بعضهم، فمنهم من ضعف فأجاب تقية. التقية هي إظهار خلاف الحق عند الضرورة ليتقى بذلك ما يصيبه من قتل أو ما شابه. وقول ابن قدامة فأجاب هنا لما قالوا فمنهم من ضعف فأجاب تقية، قوله فأجاب يعني وافقهم، أي ذلك الذي سجن وعذب وافقهم بالقول لينجو من شرهم. والتقية فقال ابن قدامة فأجاب تقية وخوفا على نفسه، ومنهم من قوي إيمانه وبذل نفسه لله واحتسب ما يصيبه في جنب الله، ولم يزل على السنة إلى أن كشف الله تعالى تلك الفتنة وأزال تلك المحنة وقمع أهل البدعة. واتفق أهل السنة على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولم يكن القرآن الذي دعوا إلى القول بخلقه سوى، يعني المعتزلة لما قالوا القرآن مخلوق، لم يكن القرآن الذي دعوا الخلق الذي دعوا إلى القول بخلقه سوى هذه السور التي سماها الله قرآنا عربيا وأنزلها على رسوله عليه السلام، ولم يقع الخلاف في غيرها البتة. وعند الأشعري أنها مخلوقة، فقوله قول المعتزلة لا محالة، إلا أنه يريد التلبيس فيقول في الظاهر قولا يوافق أهل الحق ثم يفسره بقول المعتزلة. فمن ذلك أنه يقول القرآن مقروء متلو محفوظ مكتوب مسموع، ثم يقول القرآن في نفس الباري قائم به، ليس هو سور ولا آيات، ليس هو سورا ولا آيات ولا حروفا ولا كلمات، فكيف يتصور إذن قراءته وسماعه وكتابته؟ ويقولون إن موسى سمع كلام الله من الله، ثم يقولون ليس بصوت. ويقولون إن القرآن مكتوب في المصاحف، ثم يقولون ليس فيها إلا الحبر والورق، فإن كانت كما زعموا فلما لا يمسها إلا المطهرون، وما رأينا المحدث يمنع من مس حبر ولا ورق، ولما تجب الكفارة على الحالف بالمصحف إذا حنث، ومن قال إنه ليس في المصحف إلا الحبر والورق لازمه التسوية بين المصحف وبين ديوان ابن الحجاج. ديوان ابن الحجاج هو ديوان شعر لرجل اسمه الحسين ابن أحمد، متوفى عام 391، هو شيعي، وديوانه في الشعر هذا سيء فاحش. فطالما أن المصحف عبارة عن حبر وورق، هذا الكتاب أيضا حبر وورق، فلزمهم أن يساوي بين هذا وذاك. قال لأنه إذا لم يكن بين كل واحد منهما غير الحبر والورق فقد تساويا، فيجب تساويهما في الحكم. هذا مع ردهم على الله تعالى وعلى رسوله وخرقهم الإجماع، هذا مع ردهم على الله وعلى رسوله وخرقهم لإجماع الأمة، فإن الله تعالى قال فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. فأقسم الله عز وجل أنه قرآن كريم في كتاب مكنون، فردوا عليه وقالوا ما في الكتاب إلا الحبر والورق، وقال الله تعالى بل هو قرآن مجيد، وقال سبحانه والطور وكتاب مسطور في رق منشور، وقال صلى الله عليه وسلم لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم، يريد المصاحف التي فيها القرآن. واتفق المسلمون كلهم على تعظيم المصحف وتبجيله وتحريم مسه على المحدث. هذا نقل للإجماع من ابن قدامة، ينقل إجماع المسلمين جميعهم على أن المصحف لا يمسه المحدث. اليوم يخالفون هذا الإجماع ويقولون لا ما في دليل وكذا، هذا إجماع الأمة يا إخواني. يقول ابن قدامة واتفق المسلمون كلهم على تعظيم المصحف وتبجيله وتحريم مسه على المحدث، وأن من حلف به فحنث فعليه الكفارة ولا تجب الكفارة بالحلف بمخلوق. وذكر بعض المبتدعة أنه إنما وجبت الكفارة على الحالف لاعتقاد العامة أن فيه كلام الله، وهذه غفلة منه، فإن هذا الحكم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتجدد الآن. فإن أقر الأشعرية أن عامة أهل عصر النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته كانوا يعتقدون أن فيه كلام الله تعالى وأقرهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصوبهم فيه، فهو الحق الذي لا شك فيه ولا يحل خلافه. وإن قال إنهم كانوا يعتقدون ذلك ولم يعلم بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف علمه؟ إذا كان الأشعري سيزعم أن الصحابة يعتقدون معتقد الأشعرية والنبي لم يحذرهم من هذا المعتقد أو لم يقرهم عليه ويبينه وينشره بين الناس، كيف علم الأشعري معتقدهم ولم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكيف علم هو من أحوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اعتقاداتهم ما يخفى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين أظهرهم، وعنه يأخذون وإليه يرجعون وبه يقتدون وعنه يصدرون؟ ثم هل كانوا مصيبين في اعتقادهم أو مخطئين؟ فإن كانوا مخطئين فقد اعتقد أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ضلالا ومن بعدهم، وأنه هو وأصحابه بمخالفتهم. وكيف يجوز أن يكون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفقوا على اعتقاد الخطأ والضلال والباطل وأخطأوا الحق وتبعهم من بعدهم على ذلك، إلى أن جاء هذا الجاهل، يقصد الأشعري، إلى أن جاء هذا الجاهل بزعمه فعرف الصواب وعرف خطأ من كان قبله؟ ثم هذا إقرار بأن مقالته بدعة حادثة خالف بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين بعدهم، وهو الذي يقوله عنهم ويدعيه فيهم. وإن زعم أن أهل عصر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يعتقدون هذا وإنما حدث بعدهم، فلما يثبت هذا الحكم في عصرهم؟ ولما وجبت الكفارة على الحالف بالورق والحبر ولا خلاف بين المسلمين أنه لا تجب كفارة بالحلف بورق ولا حبر ولا مخلوق؟ ثم متى حدث هذا الاعتقاد وفي أي عصر؟ وما علمنا الحادث إلا قولهم الخبيث المخالف للأمة والكتاب والسنة. ثم كيف يحل أن يوهموا العامة بما يقوي به اعتقادهم الذي يزعمون أنه بدعة، من تعظيمهم للمصاحف في الظاهر واحترامها عند الناس؟ يعني الأشعرية كيف يحل لهم أن يوهموا العامة، عامة الناس يعتقدون أن القرآن كلام الله، فكيف يحل الأشعرية أن يوهموا العامة بأن اعتقادهم صحيح وهو خلاف الحق؟ كيف يوهمون العامة بأن اعتقادهم صحيح بأنهم يعظمون المصاحف في الظاهر ويحترمونها عند الناس؟ قال: وربما قاموا عند مجيئها وقبلوها ووضعوها على رؤوسهم ليوهموا الناس أنهم يعتقدون فيها القرآن. وربما أمروا من توجبت عليه يمين في الحكم بالحلف بالمصحف إيهاما له أن الذي يحلف به هو القرآن العظيم والكتاب الكريم، وهذا عندهم اعتقاد باطل. عندما تأمره بأن يحلف بالمصحف، يحلف على المصحف، هذا أنت توهمه بأن الذي في المصحف كلام الله وليس مجرد حبر وورق، فكيف توهمه هذا الإيهام وهو يخالف اعتقادك أيها الأشعري؟ فكيف يحل لهم أن يتظاهروا به ويضمرون خلافه؟ ثم قال ابن قدامة: وهذا هو النفاق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الزندقة اليوم، وهو أن يظهر موافقة المسلمين في اعتقادهم ويضمر خلاف ذلك. فهو يقول إن الأشعرية اليوم منافقين زنادقة بالأحرى، فهو يقول إن الأشعرية اليوم منافقين وزنادقة. قال: وهذا هو حال هؤلاء القوم لا محالة، فهم زنادقة بغير شك. هذا تصريح من ابن قدامة بتكفيره لأولئك الأشعرية القائلين بأن كلام الله الذي في المصحف مخلوق، وهو يحكم عليهم، يحكم الآن على الطائفة حكما صريحا واضحا، فقال: وهذا حال هؤلاء القوم لا محالة، فهم زنادقة بغير شك، لا يشك عند ابن قدامة بزندقتهم، فإنه لا شك في أنهم يظهرون تعظيم المصاحف إيهاما أن فيها القرآن، ويعتقدون في الباطن أنه ليس فيها إلا الورق والمداد، المداد يعني الحبر، ويظهرون تعظيم القرآن ويجتمعون لقراءته في المحافل والأعزية، ويعتقدون أنه من تأليف جبريل وعبارته، ويظهرون أن موسى سمع كلام الله من الله ثم يقولون ليس بصوت، ويقولون في أذانهم وصلواتهم أشهد أن محمد رسول الله، ويعتقدون أنه انقطعت رسالته ونبوته بموته. هذا القول ينكره الأشاعرة المعاصرون، ولكن أثبته عنهم كثير من الناس الذين عاصروهم والذين ناقشوهم، فلعله قول لبعض علمائهم ولكنه هجر وحذف من الكتب لشناعته. فيقول: ويعتقدون أنه انقطعت رسالته ونبوته بموته، وأنه لم يبقى رسول الله، وإنما كان رسول الله في حياته. قال ابن قدامة: أو حقيقة مذهبهم أنه ليس في السماء إله ولا في الأرض قرآن، ولا أن محمدا رسول الله، وليس في أهل البدع كلهم من يتظاهر بخلاف ما يعتقده غيرهم وغير من أشبههم من الزنادقة. والله المستعان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.